سنته، جامع سنته. الأول مجرور بالإضافة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرد سامع سنته على تبليغها وأدائها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كل منها محرض له على ذلك التبليغ، قاله الحافظ. الثاني أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي إلى آخره. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة أولي الأمر. انتهى. قلت: الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ، أكثر المحدثين يضبطون نضر بالتثقيل، ومنهم من ضبطه بالتخفيف نضر، وهو الأجود، بل صوبه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، وليس بصواب، بل هو الأجود والأفصح فحسب، لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. قال المنذري: معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في حديث الثلاث التي لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. والشيخ رحمه الله استقصى في جمع طرقه وبيان الألفاظ التي وردت في طرق هذا الحديث، والحديث هذا الشاهد فيه لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فذكر هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ذاكرا فيه موضع قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وسماعه منه، وهو أنه كان في مجمع عظيم، هذا المجمع يناسب أن تقال في هذه المقالة حتى تنتقل بين الناس وتشيع وتذيع ويرونها وتنتشر بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الكلمات في مسجد الخيف بمنى، خيف بني كنانة، الذي تعاقدوا فيه على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم مكة. فكانت إقامته بهذا المكان مكان التعاقد على محاربة الله ورسوله، فأظهر الله منه الدين، وأظهر منه سنة هذا النبي الذي بالأمس كان في هذا المكان يجتمع على حربه عليه الصلاة والسلام. فخيف بني كنانة مقر اجتماع الناس في ميناء، كل الحجيج على هذا الصعيد، على صعيد ميناء. وهؤلاء الذين شهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حملوا عنه هذه الكلمات، ومنهم محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبيه جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه أن أباه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لا فقه له. وقد جاء عند أبي داود: رب حامل فقه ليس بفقيه. فلا فقه له هي بمثل ليس بفقيه، هذا لفظ أحمد. وعند أبي داود: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فانتظم هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس: صنف فقيه، وصنف أفقه، وصنف لا فقه عنده لكن عنده الحفظ. هؤلاء ثلاث طوائف: رب حامل فقه ليس بفقيه، لا فقه له، اللفظ عندنا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعند أبي داود: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، هذا لفظ أبي داود. والمقصود بهذا الفقه الوحي. رب حامل فقه يعني الحديث. فالفقه الحقيقي الصحيح الذي يرتبط به هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل الفقه إلا الحديث؟ هذا هو الفقه. الفقه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه. أما قال فلان وقال فلان هذه آراء واجتهادات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان، كما قلنا بالأمس: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبينا هذه الحقيقة: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعندنا: رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي لا فقه له هذا هو الذي يحفظ ولا يعرف مدلولات ما يحفظه، يحفظ علما غزيرا بين جنبيه. وهؤلاء الذين ليس لهم إلا مجرد الرواية فهم داخلون في هذه الدعوة العظيمة: نظارة الوجه والبهجة والسرور. ولذلك ترى الذين يشتغلون برواية السنة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره تجد في وجههم البهاء والحسن والجمال. لما؟ من آثار هذه الدعوة النبوية الكريمة. فالصنف الأول لا فقه له لكنه يحمل فقها عظيما، هؤلاء هم مجرد الرواة، لهم أجر على حفظ السنة وعلى تبليغها وأدائها. وقوله رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه لم ينفع عنه الفقه، وإنما أثبت من هو أفقه منه، فثبت له أصل الفقه، فهذا فقيه وهذا أفقه. هذا يحمل فقها ويستخرج منه 10 مسائل ثم بعد ذلك يحدث به فيقع بين يدي من هو أفقه منه فيستخرج منه 10 المسائل. فإذا الحديث قسم الناس إلى 3 طبقات في العلم: مجرد راوي وفقيه وأفقه. هذا الحديث قسم الناس إلى 3 طبقات في العلم: من لا فقه عنده، ما عنده إلا مجرد الحفظ والرواية، والثاني فقيه، والثالث أفقه. والحديث هذا دليل لمذهب جماهير المحدثين أهل الاصطلاح الذين لم يشترطوا في صحة الحديث أن يكون الراوي فقيها، هذا دليل لهم، وإنما يشترط في الراوي أن يكون حافظا. نظر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مقالتي ثم أداها إلى من لم يسمعها. اللفظ الآخر فوعاها يعني حفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فإذا الذي يشترط هو الحفظ ولا يشترط الفقه. جماهير العلماء على أنه لا يشترط في صحة الحديث أن يكون الناقل فقيها، وإنما يشترط فيه أن يكون حافظا، لأن المقام يحتاج إلى ما؟ مقام الرواية يحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى الحفظ، يحتاج إلى الحفظ. وتمام الضبط يسمع، يضبط ما يسمع، يؤدي ما يسمع. فإن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر. فضبط الصدر أن يكون حافظا لما سمع، متقنا له، يستحضره متى شاء حتى يؤديه. أما ضبط السطر فهو الكتاب، فهو أن يحافظ على كتابه من التحريف والتبديل والتغيير حتى يحدث بما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا، شرط أن يعي المقالة، أن يحفظها كما جاء في اللفظ الآخر، فحفظها فأداها. وأما أبو حنيفة رحمه الله معه فقد اشترطوا في صحة الحديث شروط الصحيح أن يكون الراوي فقيها، وهذا ليس بشيء، هذا الشرط ليس بشيء، لأنه مضاد لهذا الحديث على خلافه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحامل حديثه وسنته بالنظارة، وهنا جاء في لفظ الحديث الدعاء له قبل أن يذكر بقية الحديث تشويقا لأن يحفظ منه وعنه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي سيلقيها. ما هي؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، إخلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ولي الأمر، ولزوم الجماعة. شوف، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. إذن فمن انطوى على واحدة من هذه مخالفا فيها فقد خالف ما ينبغي أن يكون عليه قلب المؤمن. النصيحة لولاة الأمور واجبة علينا، كل على حسب حاله، ومن النصيحة لهم بذل الخير لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف، والالتفاف حولهم، وتحبيب الناس فيهم، وتأليف الناس عليهم، وتحذيرهم من المشاقة لهم والمعصية لهم. ما هو مثل ما يفعله بعض الناس اليوم، هم كثير لا كثرهم الله، يدعون للخروج على ولاة أمور المسلمين الذين لم يظهر منهم الكفر البواح، يدعون المظاهرات، يدعون الخروج عليهم في الاعتصامات، يدعون الإضرابات. هذا يضر المسلمين، يضر بلاد الإسلام، يضر اقتصاد المسلمين، يضر أمة الإسلام، ويأتي بالفتن والقلاقل في بلاد المسلمين. فمناصحة ولاة الأمور ببذل السمع والطاعة لهم وإعانتهم على الخير، وإذا رؤي ما يتسرب من خلاله الشر نصح لهم فيه. وطاعة ولاة الأمر في المعروف واجبة، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبالطاعة تستقيم الأمور، وبالمعصية ينفرط العقل ويختل النظام ويرتفع الأمن وينزل الخوف وتحل الفوضى ويضطرب الناس ويتسلط بعضهم على بعض وتذهب هيبة المسلمين، وربما غزاهم عدوهم مستغلا هذه الفرصة. وهذا ما حصل ويحصل، وترونه الآن في الواقع الذي نعيشه نحن جميعا. لزوم جماعة المسلمين والالتفاف على أئمة المسلمين هذا أثره عظيم ونفعه عميم. فالواجب على كل من علم عليه أن يعظم هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بحقها ويطبقها حق التطبيق، فيخلص العمل لله جل وعلا، لا يشرك به سبحانه وتعالى، ويلزم نصيحة ولاة الأمور أن يكون قلبه منطويا على النصيحة لهم والحب لهم وإرادة الخير لهم، لأن الخير إذا قام بهم عم الناس، والشر إذا نزل بهم عم الناس. فخيار أئمتنا الذين نحبهم ويحبوننا ونصلي عليهم ويصلون علينا، وشيار أمتنا الذين نبغضهم يبغضوننا ونلعنه ويلعنوننا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا استقام حال الحاكم وسدد أمره ونصح له وبين له الخير، هذا شخص واحد قد يرى ما لا يراه الألوف من الناس، ولكن ما كل أحد ينصح للحاكم، وإنما ينصح له من كان يسمع منه. إذا كان عندك شيء وتعلم أنه لا يقبل منك بلغته إلى من يقبل منه، تبلغه إلى قاضي البلد، تبلغه إلى شيخ البلد، شيخ القبيلة في البلد، أمير البلد، حاكم البلد، القطر الذي أنت فيه هو منضو تحت لواء ذلك الإمام والسلطان، يرفعه إليه. وجهاء الناس، وكذلك أنت إذا غلب على ظنك أنه يسمع منك وتستطيع الوصول إليه، فتأخذ بيده وتنصحه وتخلو به فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك الحمد لله، هذا الذي نريد وأنت الذي تريد، أنت تريد هذا، وإن لم يقبل منك أديت الذي عليك، وأمره إلى الله جل وعلا، برئت ذمتك. ولكن على الوجه المطلوب، كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وفي اللفظ الآخر إن كان يسمع منك فخذ بيده وكلمه فيما بينك وبينه، فإن قبل منك فذاك، وإلا كنت أديت الذي عليك. فلا بد من النصيحة لولاة الأمر على الوجه الصحيح، وإذا لم تستطع إليه فبالمكاتبة إليه، لكن المكاتبة الصحيحة، تكتب له سرا لا يعلم بذلك أحدا، فإن هذا أوقع في النفس وأدعى إلى القبول. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.